الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، أخذنا كتاب المصابيح للبغوي. البغوي ما اسمه وما اسم أبيه وما كنيته؟ نعم، من القائل؟ ها أنا ذا، ها إيش؟ صح. إذا نغير السؤال. السؤال: ما معنى قولهم الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن؟ من هو؟ قم أنت. هو الذي نوه بذكره وأكثر من ذلك، وإلا قد ذكر الحسن عند من قبل الترمذي، هكذا كابن المديني وكالبخاري أيضا. نعم، وأحمد. طيب، الترمذي في إكثاره لذكر الحديث الحسن، ما الذي اعتنى بتعريفه؟ الحسن لذاته، أم الحسن لغيره، أم الحسن صحيح، أو حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ ما الذي اعتنى بتعريفه؟ عند من؟ قم أنت. الحسن لغيره، فعند تعريفه ماذا قال؟ ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا، ويروى مثله من غير وجه أو نحوه. صحيح، ولا معلل. أحسنت. إذن عرف الحسن لغيره، فهل عرف الحسن لذاته؟ لا. هل عرف ما يقول فيه حسن صحيح؟ لا. هل عرف ما يقول فيه حسن صحيح غريب؟ لا، إنما اعتنى بتعريف الحسن لغيره، إما اصطلاح جديد وإما لغموضه، كما قال الحافظ ابن حجر في النزهة التي هي على نخبة الفكر. طيب، قول المؤلف هنا: ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد منتقد أو ليس بمنتقد؟ عند من؟ قم. منتقد، لأن الترمذي لم يلقى أحمد، ولكن لقي طبقة كبار تلاميذ أحمد. طيب، أبو داود من مظاني الحديث الحسن. أبو داود ما اسمه وما اسم أبيه؟ عند من هذا السؤال؟ والآخرون؟ قم يا مهند. أبو داود ما اسمه وما اسم أبيه؟ إيش قال؟ محمد ابن سليمان سجستاني. توافقونه أم تخالفونه؟ وهل تنكرون عليه؟ يخالفونك فقط. أخوكم مهند، هذا هو جوابه. فمن يقول أنا؟ قم أنت. سليمان ابن الأشعث السجستاني صحيح أحسن. إذا ليس محمد بن الأشعث إنما هو سليمان. تفضل. من مضان الحديث الحسن، ما معنى مضان؟ قم قم. لا تعلم، أخوكم يقول لا أعلم وأنت لا تعلم أو تعلم. قم. مضان الشيء مكان وجوده، ومظنت أنك تجده صحيح. أحسن. إذن من المواضع التي يذكر فيها الحديث الحسن سنن أبي داود. السنن أرفع من المسانيد. السنن أرفع من المسانيد. السنن أرفع. لماذا؟ لأن أصحاب السنن يريدون الحديث لأجل الاحتجاج. جزاك الله خيرا. أصحاب المسانيد يذكرون كل ما يقع لهم من حديث الصحابي سواء محتجا به أو غيره محتج. أجبت وأصابت. بقي السؤال لا تجلس. أيهما أرفع، سنن ابن ماجة والترمذي أم سنن أبي داود؟ سنن أبي داود أرجح أرفع. لماذا؟ ترمذي السؤال يقول أيهما أرفع، سنن أبي داود أو سنن الترمذي وابن ماجة؟ انظر إلى إخوانك يمدون أيديهم إشارة على أنهم يعرفون الجواب. أبو داود أرفع. طيب لماذا؟ لأن الترمذي أخرج حديث الكذابين كأمثال محمد بن سعيد المصلوب، محمد بن سائب الكلبي. أحسنت يا أخانا. تفضل السريح. يستحق رسالة. على كل جاءتك رسالة عظيمة أخانا، وهي أظنها حديثة النشر، بيان ما في نصيحة إبراهيم الرحيلي من الخلل والإخلال لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي. رسالة طيبة فيها رد على تلكم الرسالة التي شرقت وغربت ومشت هنا وهنالك بخللها وإخلالها، فقيض الله لها أهذا الناقد البصير، جزاه الله خيرا. كذلك أيضا انتقدت هذه الرسالة من غير واحد من أهل العلم السلفيين، والحق أن هذه الرسائل التي لا يتميز بها الحق من الباطل والمحق من المبطل ضررها عظيم، وفيها من الإجمال ما تنشرح له صدور أهل البدع، وفيها من الإجمال ما يقوي أهل البدع. فجاء الشيخ هنا ربيع بالتفصيل الذي لا بد منه ليحيى من حي على بينة ويهلك من هلك على بينة. فهي رسالة قيمة طيبة فيها خلل وفيها إخلال. خذ يا أخانا. نعم. ومؤلفها أنعم به أخانا، قد ذكرت أنه الناقد البصير. طيب، جزاك الله خيرا. وهو حامل راية الجرح والتعديل في هذا الزمان وبحق. من القائل؟ قم. الشيخ الألباني. صحيح، الشيخ الألباني هو قائل هذا الثناء العطر. فماذا سيفعل السائنون؟ ماذا سيفعلون؟ اللهم أطل عمره وأحسن عمله واجعله يا ربنا شذا في حلوق أهل البدع، وقد فعل ربنا. اجلس، كأنك تريد رسالة على هذا الجواب. لقد عرفت ما تريد، فيا ترى هل سأعطيك ما تريد؟ هم إخوة أشقاء؟ طيب خلاص، خذ هذه واقرأ أنت وهو هذه. طيب، هو هذا حق، إذا كان السؤال كبيرا فتأخذ هذه الرسالة العظيمة. وليس معنى هذا أن هذه الرسالة ليس فيها من العلم والجم، لا، هذه حوت كلام الأئمة في مسألة خطيرة، ناقض من نواقض الإسلام، حكم السب والاستهزاء والمزاح، هذه التي ترونها عظيمة. طيب، المهم على حسب السؤال. طيب، يا أخانا، سماعات النساء، يا أخانا محمد، سماعات النساء. إيش إن شاء الله لا يستمعون إلى الدرس سماعا جيدا. كلمت من؟ صا المصلح للسماعات هكذا. إن شاء الله يصلح الأمر بإذن الله، لأن السماعة فيها إيصال للدرس. طيب، ماذا قال أبو داود في سننه؟ ما هو منهجه؟ من الذي حفظ فليرفع يده، والآخرون؟ الكل ينظر إلى كتابه، بات الذي ينظر إلي قليل. قم. شوي. قال أبو داود في سننه، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. صحيح، وبعضها أصح من بعض. أحسنت يا أخانا، أعطوا هذا الكتاب. ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. الصحيح عرفنا ذلك، ما هو الذي يشبهه ويقاربه؟ نعم، قم يا حمدان. ما يشبهه، يعني الحسن لغيره. الحسن لغيره يشبه الصحيح، الحسن لذاته إذن يشبهه ويقاربه الحسن، يشبهه الحسن لذاته يقاربه حسن لغيره. اجلس. أخوكم حمدان لا يريد أن يجلس. نعم يحاول. حاول. ويشبهه أيه. وابن عمه. اجلس. عند من؟ قم. الأخير أنت. أيه. اجلس. عند من؟ قم يا محمد جمهور، قم أنت لها. الصحيح هذا إيش؟ يشبهه ولا يقاربه؟ الصحيح لغيره يشبه الصحيح ويقاربه الحسن. اجلس. عند من؟ قم. صح أحسن. ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه الحسن لذاته، هو الذي يشبهه ويقاربه هكذا. وما كان في وهن شديد بينته. إذن الضعيف ضعف شديد، بقي معنى إيش؟ أه؟ الضعيف ضعفا ليس بشديد. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. فاختلفوا هنا، هل يريد صالح للاحتجاج أو صالح شواهد والمتابعة؟ وظاهر الكلام أنه صالح للشواهد والمتابعات. وعلى كل حال تتبع أبا داود في سننه المنذري، وتتبع المنذري الحافظ ابن القيم، وهكذا وجدوا يسكت عن أحاديث في الصحيح، ويسكت عن أحاديث حسنة، ويسكت عن أحاديث ضعيفة. فدل ذلك على أنه لا بد من تتبع سنن أبي داود والحكم عليها بما تستحق حسب القواعد الحديثية. أحسنت يا أخانا. من أين أنت؟ إيش؟ تفضل، هذا لك هذا الكتاب. عندك يا عبد المجيد قم. يوجد في كلام بعض المصنفين قولهم أصح ما في الباب، فهل معنى ذلك أنه صحيح؟ ومثل لمن يستعمل هذا. هل يلزم منها الصحة أو لا؟ إذن يذكرون أصح ما في الباب ولو كان ضعيفا. انتبه، عبد الله ينظر نظرا قويا، وكأنك أخطأت أو أنت لا تبالي. أقول هل يطلقون أصح ما في الباب ويكون ضعيفا؟ قد يفعلون. صحيح، لا يلزم من قولهم أصح ما في الباب أن يكون صحيحا، وقد كان يفعل هذا البخاري في التاريخ الكبير والترمذي أيضا وأبو داود أيضا يستعمل أصح ما في الباب. فإذا أيها الطالب إذا رأيت أصح ما في الباب فهو أصح بالنسبة لغيره ممن زاد ضعفه واشتد. أصح لا يلزم أن يكون صحيحا. تفضل خذ يا عبد المجيد، مهم أن تقرأ في هذا. ما عندك الكتاب؟ كنت عازم أن تشتريه؟ طيب طيب مراجعة الغد من قوله قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا. طيب عثرتم على الموضع من هنا المراجع غدا. طيب طيب نأخذ درسا. ذكرنا أمس قول الترمذي حسن صحيح، وقلنا أنه مشكل، مشكل أو لا أو مشكل. استمعت مرة في إذاعة يتكلم على تفسير القرطبي وذكر أمر قال وهو مشكل، لا هو مشكل الله يهديك. طيب قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح مشكل، ما وجه الإشكال؟ قم أنت أهل لذلك، فإن لم تجب فعند عبد الكريم وراءك. الجمع بين وصفي الصحة والحسن في حديث واحد لا يجتمعان. لماذا لا يجتمعان؟ أليس سواء في الاحتجاج الحديث الصحيح والحديث الحسن سواء عند الجمهور في الاحتجاج؟ كيف تقول لا يجتمعان وهم سواء؟ ولكنهم يختلفان في الرتبة، الصحيح أربع صحيح. إذن هو مشكل هكذا. هل أفصح الترمذي عن مراده؟ لم يفصح على ذلك، عن مراده في الجمع بين وصف الحسن والصحة، إنما أفصح عن شيء واحد وهو الحسن لغيره. أحسنت يا أخانا، نفد الذي عندنا. خذ هذه وهي خير عظيم. قم يا عبد الكريم، أنت تقول اللهم حوالينا لا علينا، ما تقول؟ ها؟ طيب هات لنا جوابا على جمعه بين الصحيح والحسن في حديث واحد. هات جوابا ذكره هنا أحد الأجوبة التي ذكرها العلماء. يكون هذا في إسنادين، أحدهما حسن وآخر صحيح، هذا رد أو لا؟ قال ابن كثير وهذا يرده. ما الذي يرده؟ أحسنت، هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذا يقول حسن صحيح رغم أن له طريق واحدة. أحسن. وذكرنا أيضا تخريجا ذكره الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، فمن يقول أنا سؤال كبير ولا يجيب عليه إلا الكبار. أين هم الكبار؟ أنت منهم؟ قم ايه وبعدين ألم أقل لكم لا يجيب عليه إلا الكبار؟ هذه محاولة منك، اجلس وجزاك الله خيرا وأعطوه هذه. نعم مهند حريص على الجواب، هل يوجد غير مهند؟ قم يا حمزة ولا تطيل في الجواب، لا تشرح لنا شرحا. إذا جاء الحديث بإسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن، يكون حسن الإسناد صحيح في المتن. إذا جاء من طريقين إسنادين يقول الترمذي حسن صحيح. قال الحافظ ابن حجر يعني طريق حسن وطريق صحيحة، غاية ما هنالك سقط حرف العطف وهو الواو صحيح. إذا تقدير حسن وصحيح، وهو أقوى من حديث يقول فيه صحيح مجرد أو حسن مجرد، لأن الكثرة تقوي. أحسنت يا حمزة، أنت الآن تمشي على خطى ثابتة، لأن التعدد أقوى من الانفراد. من أين هذا؟ طيب، وإذا كان الحديث من طريق واحد ومن إسناد واحد، لا قومان شوي شوي في راوي واحد ولا في راويين؟ في راويين. نعم. راوي واحد، راوي واحد. أحدهما يقول ثقة والآخر يقول صدوق. قوم يقولون بأنه ثقة وقوم يقولون بأنه صدوق. فهو ثقة عند قوم، صدوق عند قوم آخرين. فمن هنا تكون حسن أو صحيح. سقط حرف التخيير أو بخن بخن يا حمزة اليوم الحق أن قوي في الجواب اليوم، وإن شاء الله أخوكم حمزة الرحيبات يعتبر ثقة بسبب هذا الجواب. تفضل. إياك والغرور. طيب نقرأ إن شاء الله. قال ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، يعني الإسناد حسن المتن، الإسناد صحيح المتن حسن. ولماذا المتن حسن؟ لحسن ألفاظه ومعانيه، يعني الأحاديث الواردة فيه كمثل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وكمثل أيضا ذكر بعض العلماء أحاديث. طيب نعم، الراحمون يرحمهم الله وغير ذلك من المعاني الحسنة. فالألفاظ والمعاني حسنة والإسناد صحيح، إذن صحيح باعتبار الإسناد حسن باعتبار المتن. هل رد على هذا الجواب؟ رد أيضا. ماذا قالوا؟ قال وفي هذا نظر أيضا، فإنه من هو؟ فإنه من هو؟ الترمذي. الترمذي، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم هكذا، وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. لا شك أنها ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد أن في هذه المعاني ما تقشعر له الأبدان بخلاف بعض ألفاظ الأحاديث الأخرى. فإذا هذا أيضا لا يعتبر جوابا على جمعه بين الصحيح والحسن. إذا كم أخذنا الآن جوابا هنا غير كلام الحافظ؟ أخذنا جوابين، الجواب الأول باعتباره إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. رد على هذا الجواب، رد على هذا، فإنه يجمع بين وصف الحسن والصحة في حديث ليس له إلا طريق واحد، حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الجواب الثاني ما هو؟ الجواب الثاني أن الصحة في الإسناد والحسن في المتن، في ألفاظ ومعاني المتن. ردوا على هذا الجواب، ردوا عليه وقالوا فيه نظر، فإنه يقول حسن صحيح في أحاديث جاءت في وصف جهنم وفي قصاص وفي الحدود وغير ذلك. إذن هذا الجواب أيضا لم يقبله العلماء، وقد قدمنا تخريج من وجواب من؟ جواب الحافظ ابن حجر في نزهة النظر. قال والذي يظهر لي، كلام من هذا؟ العراقي. كلام ابن كثير. والذي يظهر لي، ابن كثير ما اسمه وما اسم أبيه؟ إسماعيل بن عمر ابن شهاب الدمشقي ابن كثير الشافعي. اجلس وجزاك الله خيرا وخذ رسالة من هنا. والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة. نعم، يشرب كأن بالتجديد هكذا، يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح. إذن كم مرتبة عنده الآن؟ ثلاث مراتب، مرتبة الصحة طيب، ومرتبة حسن صحيح، ومرتبة الحسن. كم مرتبة؟ ثلاثة. المرتبة الثانية هذه هي دون الصحيح وأعلى من الحسن، دون الصحيح وأعلى من الحسن، يعني ما قال فيه حسن صحيح هو دون الصحيح وأعلى من الحسن. عرفتم الآن؟ عرفتم أو لا؟ هذا أيضا اجتهاد ممن؟ من ابن كثير، وهو فيما يظهر له، لأن كلام الترمذي أو أقول لأن اصطلاح الترمذي لم يفسره هو، وهو صاحب الاصطلاح وهو أولى بتفسيره. ضف إلى ذلك أن أجوبة كثيرة قد أجاب عليها أهل العلم وردوها، حتى قال بعضهم لو لقيت الترمذي يوم القيامة لسألته ماذا يريد بقوله هذا حديث حسن صحيح، لأنه أشكل على العلماء. الحافظ ابن كثير هنا اجتهد فقال إذا قال هذا حديث صحيح عرفنا ماذا يريد، وإذا قال هذا حديث حسن عرفنا ماذا يريد. إذن إذا قال حسن صحيح قال هي منزلة بين منزلتين، رتبة أعلى من الحسن ودون الصحيح. إذن التقسيم عند الترمذي في تفسير ابن كثير ينقسم إلى كم؟ ثلاث: صحيح، حسن صحيح، حسن. عرفتم الآن؟ قال هنا: فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن. لماذا؟ لأنه ما كان في الصحة خالصا، ليس مشوبا بوصف آخر، هو أقوى. بمعنى لما قال هذا حديث صحيح جزم على أنه أعلى مراتب الاحتجاز. إذا قال حديث حسن صحيح لا شك أن هذا دونه، لأنه شرب الحسن مع الصحة، وما كان خالصا في الصحة أقوى، وما كان خالصا في الصحة أقوى. هذا اجتهاد منه رحمه الله، وهذا الباب مفتوح للنظر، وبما يفتح الله عز وجل على العلماء في فهمه وإدراكه، لكن الأمر يحتاج إلى استدلال من صنيع الترمذي نفسه. هكذا إخوة أولى؟ هكذا يعني لو ذكر هذا الكلام مع تطبيقات الترمذي في جامعه لكان هذا مقوي له، لكن الأمر يدور بين العلماء على وجه الاجتهاد والفقه والاستنباط والفهم، فلا تثريب في هذا. ولعل ما قاله الحافظ ابن حجر هو أقرب من غيره، ورحم الله الجميع. عندك يا أخانا قم. السؤال: بارك الله فيك، ما معنى قول الترمذي حسن صحيح؟ ما تدري؟ تفضل اجلس. نعم، من القائل؟ ها أنا ذا. قم يا مختار، قم. ما معنى قول الترمذي حسن صحيح؟ أنت ماذا ترى؟ إذا سألك سائل وأنت طالب علم تدرس علم المصطلح ما معنى قول الترمذي حسن صحيح، ماذا ستقول؟ ما عندك شيء يا مختار؟ هذه من العجائب، هي من العجائب أو لا؟ أخوانك يقولون نعم. طيب تفضل استريح يا مختار، جزاك الله خيرا. نعم، هناك إخوة من طبرق. أين أكرم؟ وأين حمزة؟ وأين أسامة؟ قم. أين أكرم؟ قم. وأين حمزة؟ قم. وأين أسامة؟ قم. حياكم الله، قد جاءت الورقة بأسمائكم، هذا محب لكم يريد أن يوقفكم في مثل هذا الجمع الطيب. السؤال عندكم أيها الثلاثة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ماذا قال الإمام أحمد في هذه الطائفة؟ نعم يا أكرم، ونعم يا حمزة، ونعم يا أسامة. إذا كان يوجد غيرهم من أهل طبرق فليقم قبل أن ننتقل إلى بلدة أخرى. نعم، إيش سلوك؟ كيف؟ ما عندكم جواب يا أهل طبرق؟ ما عندكم؟ طيب ننزل قليلا في السؤال. الإمام الترمذي ما اسمه وما اسم أبيه؟ ما في جواب؟ ها؟ ما في؟ ننزل قليلا في السؤال. من هو الصحابي؟ والسؤال عن الصحابة ليس نزولا، هو سؤال عظيم كبير رضي الله عنهم. ما في جواب؟ إذن أظن السؤال السهل، كيف حالكم؟ إيش قال؟ إيش قال الأخ؟ كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، فإذا كان أعمى لا يرى. سمع صوته، فإن كان أصم لا يسمع. لم يره ولم يسمع صوته، صحابي. ما عندك جواب؟ نعم. طيب تفضل استريحوا، جزاكم الله خيرا وحياكم الله. يبقى السؤال هو كم سألنا إخوة طبرق؟ كم سؤالا؟ ثلاثة. تجيب عليها الثلاثة أنت؟ واحد بس؟ قم، قبلنا الواحد بس هذا. الصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلل هذا ردة على الأصح. صحيح، تفضل استريح. من يأتي بجواب السؤالين؟ أين هو؟ قم. الإمام أحمد سئل عن هذه الطائفة التي لا تزال ظاهرة، قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. طيب، اسم الإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي. أجبت وأصبت. أعطي الأخ الذي وراء الذي قال واحد وبس، وأعطي هذا، وأعطي الإخوة أيضا الذين وراء. وصلت؟ تسريب هذا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثالث الحديث الضعيف. الحديث الضعيف هو الذي لم تتوفر، أو قال هنا ما لم تجتمع فيه صفات الحسن الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. صفات الحديث الصحيح ما هي يا مصطفى؟ قم. بسم الله. صفة الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله من بداية السند إلى منتهاه، وخلا من 7 شروط. احنا نعرف 5 شروط للحديث الصحيح: اتصال السند، عدالة الرواة، الخلو من العلة، خلو من الشدود. أنا آسف يا أخانا مصطفى، سؤال سهل هذا، وأنت قد درست البيقونية وتدرس الآن هنا، هذا سؤال سهل. من قال لك الضبط؟ ما أحد؟ طيب، إذن نعيد: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. أحسن. فما هي صفات الحديث الحسن؟ قم أعطي أخاك. ها؟ خفت من يدي؟ اجلس، جزاك الله خير. أعطوا. طيب، من يأتي؟ قم يا صاحب النظارة. كلاكما صاحب نظارة. نعم. أخف ضبطا من راوي حديث الصحيح، والشروط هي. طيب تفضل السريع. نعم. قال: هؤلاء إخوة مختبئون خلف السواري. لا بأس، سأختار منهم واحدا للسؤال القادم وأنا أعرفه. طيب، شكرا على المعلومة. قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. وهنا يرد سؤال: هل الحديث الصحيح، هل الحديث الضعيف يعمل به؟ الجواب: لا يعمل به. وقد قال بعض العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، رغم أنه اشترطت لهذا شروط وهم لم يوفوا بها، أو بعض من يستدل بالأحاديث الضعيفة لم يوفي بهذه الشروط، وقد تقدم ذكرها يوما ما في درس البيقونية. فهل فيكم أحد يعرف شروط العمل بالحديث الضعيف عند العاملين به أو القائلين بهذا؟ الورقة فيها عدد 6 أشخاص، سأختار أحمد الحمال. ما شاء الله، ما مثلك يختبئ، وأنى له يختبئ. تعال يا أحمد، تعال تقرب، اقترب اقترب. من جارك هناك؟ السؤال يا أحمد: ما هي شروط العمل بالحديث الصحيح الضعيف عند القائلين بهذا؟ 1، أن يكون له أصل في الصحيح، ألا يكون ضعفه ضعفا شديدا، أن يعتقد عند العمل به ضعفا، أن يكون في أبواب الترغيب والترهيب لا في أبواب الأحكام. أحسنت يا أحمد، ما مثلك يختبئ، تفضل بارك الله فيك. أعطوه رسالة. إذن من يعيدها؟ من يعيدها؟ قم. أن يكون له أصل، أن يعتقد عند العمل به أنه ضعيف، أن يكون في أبواب الترغيب والترهيب لا في أبواب الأحكام، أن لا يكون شديد الضعف. وهم قد حشروا أحاديث واهية شديدة الضعف في باب فضائل الأعمال، والحق ما هو الحق؟ أن في الصحيح غنية عن الضعيف، وأن الأحاديث الضعيفة لا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن المحدثين ميزوا بين الأحاديث الثابتة والأحاديث الواهية، كل ذلك كي لا يتعبد المسلمون بما لا تصح نسبته وإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن في التعبد بالأحاديث الضعيفة نسبة لها إلى شرع الله عز وجل. قال: ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها. كلما ازداد الفقد لصفات الصحة والاحتجاج كلما زاد الضعف. وهل يقال هنا أن الضعف مراتب؟ الجواب: ليس في رتبة واحدة يا بشير، قم. الضعف ليس في رتبة واحدة، قد يكون ضعفا منجبرا وقد يكون ضعفا شديدا غير منجبر. مثل لي للمنجبر ومثل لي لغير المنجبر. عجيب، هذا عجيب من بشير، ما هو حديث. الألقاب أو الألفاظ التي يطلقها العلماء في بعض الرواة تكون بعضها للضعف المنجبر وبعضها للضعيف الغير منجبر. كثير الخطأ، كثير الأوهام، نعم لا بأس. وأنت ماذا عندك؟ مثل سيء الحفظ، مغفل، طيب هذا منجبر يتقوى مع غيره بمن هو في درجته في الضعف. طيب الغير منجبر المتروك، اجلس. كيف الضعيف غير منجبر؟ قم. راوي قيل فيه ضعيف، منجبر أو لا؟ غير منجبر. اجلس أنت، ماذا تقول؟ ها؟ إذا قال ضعيف أو منجبر هكذا، لكن لو قالوا شديد الضعف لا، لو قالوا متروكا، لو قالوا كذابا. طيب تفضل، كل هذا لا يصلح في التقوية. قال: فينقسم جنسه إلى الموضوع. ولاحظ أن المؤلف الآن يتدرج في بيان أقسام الحديث الضعيف، بدأ بالأشد. الجواب: ها، بدأ بالأشد. الموضوع المقلوب الشاذ المعلل المضطرب المرسل المنقطع المعضل وغير ذلك. على كل حال أشدها الموضوع، بل لا تصح نسبته إلى الحديث النبوي لأنه تعمد صاحبه الكذب والوضع أيضا. نعم. وهو سيأتي معنا أنه تعمد الكذب في وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال نبينا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كم بقي؟ هو ربما من وجه ابتداءه بالموضوع يدل على أنه بدأ بالأسوأ والأشد. طيب، هذا هو الموضوع، وهؤلاء الوضاعون أهدافهم والباعث لهم للوضع إما زندقة عياذا بالله أن ينسب لشريعة الله ما ليس منها، وإما التعصب المذهبي سيكون أو على الشافعي، أيوة، سيكون رجل من أمتي يقال له محمد بن إدريس هو أشد عليها من إبليس، هذا حملهم التعصب المذهبي. نعم، هذا الباعث هو التعدد التعصب المذهبي المقيت، كذلك أيضا من الباعث على الوضع التزلف إلى الحكام، وبواعث الوضع كثيرة وأخطرها هو الزندقة عياذا بالله، أن يدخلوا في شريعة الله عز وجل من الباطل. والحمد لله قد هيأ الله لحماية سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الجهابذة من المحدثين ينخلونها نخلا. قال فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب، وقد تقدم معنا المقلوب وسيأتي، وهو إبدال من عرف برواية غيره. قال والشاذ، وتقدم معنا الشاذ أيضا في تعريفه، فمن يقول أنا، أين هو؟ قم. مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. أحسنت، هذا هو الشاذ. تفضل استريح، قم أنت الآن أنت. والمعلل، العلة على قسمين، ما هما؟ علة قادحة وعلة غير قادحة. ما هي العلة الغير قادحة؟ وكيف نعرف أنها علة غير قادحة؟ هي التي إذا جمعنا طرق الحديث زالت. أحسنت يا أخانا، تفضل استريح، أطول الرسالة هذه أنت وأخ الذي وراك. طيب، قال والمضطرب، ما هو الحديث المضطرب؟ أين هم الذين درسوا البيقونية؟ رحلوا؟ ها؟ قم يا أخانا قم. نسيت اسم أخونا. قم. ها؟ وين رايح؟ تفضل. زياد؟ أيوة زياد. نعم يا زياد. ها؟ إيش قال؟ ها؟ أنزلت يدك؟ ما تدري ما هو المضطرب؟ كان السؤال في أسئلتك وإياك أن تضطرب صح؟ ماذا حصل في تلك الأسئلة؟ نعم تفضل السريع. قم أيها الأخير قم. ما هو الحديث المضطرب؟ هو الحديث الذي يروى على أوجه على أوجه متساوية في القوة بحيث يتعذر معها الجمع والترجيح. أجبت وأصبت. أيوة على أوجه مختلفة. أحسنت يا أخي. طيب والمرسل من الذي يعرف المرسل وقد مضى؟ قم الآن يا زياد ولا تتراجع في رفع يدك. ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن. وقول البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط، هذا أنت تنتقده أو تقبله؟ تقدوه. فماذا قالوا؟ ليس وافيا. هكذا قالوا. أنت سمعتهم قالوا هكذا؟ كتبوا. اجلس يا زياد. قم أنت ولا تشرح كثيرا. لماذا؟ لأننا لو نعرف أن الصحابي قد سقط بفعل الحديث فالحديث صحيح أن الصحابة كلهم. أحسنت. لو أننا نعلم أن الساقط من السند هو الصحابي لما ضر ذلك، لأن الصحابة كلهم عدول. أحسنت يا أخي. الصحابة عدول. الصحابة عدول. لا تعلم. وغوثاء كما تعلم. ما فهم يعني الصحابة من أهل العدالة. نعم أيوة جزاك الله خير. أحسن. من الذي عدلهم؟ من الذي عدلهم؟ عدلهم ربنا عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته والأمة كلها على هذا، الأمة المسلمة. صحيح. أحسنت يا أخانا. قال والمنقطع. ما هو الحديث المنقطع؟ هذا سؤال سهل. قم يا فرج. ما سقط ايش هو؟ ما سقط من اسناده راو فاكثر ليس على التوالي. اجبت واصبت. تفضل استريح. والمعضل. من الذي يعرف الحديث المعضل؟ قم. اخوكم وليد سيجيب. ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. فأيهما أسوأ يا وليد، المنقطع أم المعضل؟ المعضل أسوأ. صحيح. الوقت انتهى أو يكاد 9 دقائق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.